وفي رواية أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: معنى قولي على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن التوحيد لابد لهم من دخول، لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قولي على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمالهم كل منهم في الدرجات، ولكل درجات مما عمل، والجنة درجات والنار دركات، أعاذنا الله وإياكم من النار. فمصير الموحد ولو عنده من الذنوب والمعاصي مصيره إلى الجنة ومآله إليها، إما أن يدخل الجنة من أول وهلة فيكون شمله عفو الله وغشته مغفرة الله، وإما إن كانت الأخرى فإنه يطهر ثم يعود مرة أخرى إلى الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلمه. أصل موطنك الأول هو الجنة. آدم عليه السلام كان في الجنة، أبونا عليه السلام كان في الجنة، هذا موطنك الأول. فيجب إليه تحني ويجب إليه تشتاق، ينبغي أن تشتاق إليه ولا تغفل عنه وتعمل وتشمر من أجل العودة إليه. ونحمد الله أن أدركنا هذا اليوم المبارك يوم عاشوراء. كم من أناس فاتهم هذا الخير، اليوم اللي تعيش في الدنيا، بل مش اليوم، اللحظة ذرة ثمينة جوهرة غالية ارتلمها بشتى العبادات ما استطعت إلى ذلك السبيل. أنتم تذكرون قصة الرجلين اللذين أسلما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم واحد، ومات أحدهما قبل الآخر بسنة، ومات الأول شهيدا. فرأى طلحة بن عبيد الله أن القيامة قد قامت، وأنه قد نودي على الرجل الذي مات متأخرا بعد أخيه بسنة أولا ليدخل الجنة. فتعجب من هذه الرؤية، فلما قام حكى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ومما تعجبون وقد عاش بعد أخيه سنة صام فيها رمضان وسجد لله 6000 سجدة في السنة دي. أنت عدي بقى 17 ركعة فروض يوميا في اليوم والليلة، شوفها كم سجدة، شوف في السنة كم، شوف أي شغل عدها. قال: وعاش وسجد لله 6000 سنة، والأول مات شهيدا، لكن الثاني هذا عاش بعد أخيه سنة، السنة صام فيها رمضان، صلى صلاة مكتوبات، زكى، تصدق، سجد لله، ركع لله، أحسن الجيران، صام فيها النوافل والتطوعات، وصل فيها الأرحام، أدى الأمانات، صدق في حديثه، صام أعراض المسلمين، لم ينهج فيها، سبحان الله، قرأ فيها القرآن، سبح حمد كبر هلل مشى خطوات إلى المسجد، كل خطوة له حسنة، حط عنه الخطيئة ارتفع بها درجة. كم يقول لا لا يا احنا في نعمة، النفس الواحد تبقى على وجه الأرض هذه أنت في خير يستعتبك الله. إن كنت محسنا تزداد في إحسان، إن كنت مسيئا تكف عنه، هذا استعتاب. شوفوا احنا في نعمة الحمد لله. كم من أناس أصدقائك وأصحابك لحقوا بالموت قبل سنة، قبل سنتين، قبل ثلاث سنين، قبل وقبل 30 سنة، وأنت الحمد لله ونعم وعافى، مسدد موفق على الطاعة الاستقامة على الحق التوحيد. هذا بفضل الله، فضل عظيم. نعم. إذا الآن انتهينا من حديث عبادة بن الصامت، ومعنى حديث عتبان بن مالك. قال ولهما في حديث عتبان بن مالك صحابي الجليل، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن الإخلاص دليل ماذا؟ دليل الإخلاص، هذا دليل من أدلة شرط الإخلاص في انتفاع الرجل بهذه الكلمة العظيمة. فإن الله حرم على النار من إيه؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك إيه؟ طب المنافق هل ابتغى بذلك وجه الله؟ الجواب لا، إذا لا تنفع. معنى؟ طيب المشرك قال لا إله إلا الله وأشرك مع الله غيره، هل قال ذلك ابتغاء وجه الله؟ لا، لابد أن يسلم وجهه لله وحده لا شريك له. قال في الشرط طيب بقيت كلمة، المعنى هي للقاضي عياض رحمه الله يقول متعلقة بحديث عبادة بن الصامت في صفحة 40. قال القاضي عياض ما ورد في حديث عبادة مخصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديث، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول واحد. قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. معنى يا إخوان وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنى فوقية ثم موحدة، ابن مالك ابن عمرو بن العجلان الأنصاري بني سالم بن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. هذا ايش عتبان ابن مالك الأنصار. وسبب الحديث هذا أن الصحابة تماروا في رجل يقال له مالك بن الدخش، فبعضهم قالوا والله يعني من المنافقين، بعضهم قال كذا، وبعضهم قالوا لا نرى حديثه إلا للمنافقين، مجالسهم مع المنافقين ما ندري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم تروه قال لا إله إلا الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث يقول أخرج البخاري في صحيح بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس ابن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ رديفه على الرحل، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك. لبيك كلمة جميلة ثلاثة، وفيها من التلطف مع المحاور قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلب إلا حرم الله تعالى على النار. الصدق هو الإخلاص. نفس حديث هذا حديث معاذ أو حديث أنس يلتقي مع حديث عتبان بن مالك في المعنى ويفسره. قال إلا حرم الله تعالى على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يستبشر. فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا وساق بسند آخر. قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس قال ذكر لي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا إني أخاف أن يتفتنوا. قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. فسأل الله أن نكون صادقين فيها موقنين بها مخلصين أبدا حتى نموت ونبقى على هذا. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة التعلق بالله والأنس به. قال فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة لأن الإخلاص هو انجذاب القلب. لابد كلما قرأنا يا إخوة نتذكر نحن في أي باب؟ في باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. شوف فضل التوحيد كم له من الفضائل كم له من الفوائد كم له من المنافع لا تحصى. لكن المؤلف يختصر قال لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى لأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث لأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يدن شعيره وما يدن خردله وما يدن ضره. هذه الأحاديث بارك الله فيكم أحاديث الشفاعة التي كذب بها المعتزلة وسعد بها أهل السنة ورفعوا بها رؤوسهم وقالوا بمعناها ومقتضاها وحقيقتها. كذلك هذه الأحاديث تبين أن الإيمان يتفاضل ويتفاوت لأنه ذكر في الحديث مثقال شعير ومثقال خردل ومثقال ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من بني آدم. حرم الله على النار أن تأكل دارات الوجوه لكونها كانت تسجد لله عز وجل. وفي رواية أخرى وفي مواضع السجود هذا الوجه الذي عفر نفسه لله أو عفر لله حرم الله عليه النار جزاء من ربك عطاء الحساب. هل جزاء الأحسان إلا الأحسان؟ سبحان الله الجزاء من جنس العمل. قال فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن جاءت مقيدة بالخيول الثقال. تذكرون كلام وهب بن منبه قال لا إله إلا الله مفتاح الجنة وما من مفتاح إلا له أسنان. ما فيش مفتاح كده أطلق أم لا؟ لا، ما من مفتاح إلا وله إيه؟ أسنان. على إخوة، فلا إله إلا الله هي المفتاح. طيب والأسنان؟ الشروط والقيود الثقال التي ذكرت هنا. قال لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف، لا يعرف الإخلاص. نسأل الله التوفيق، نسأل الله يوفقنا الإخلاص. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم تخالف حلاوة الإيمان بشاشة القلب. وغالب من عندكم كلمة كده ظاهرها يفتن، لكن دار الفضيلة طبعا دار الفضيلة أخطاء كثيرة يا شيخ أبو معاذ، إن شاء الله تدركوها في الطبعة دي. كم لها الطبعة دي؟ 30 سنة؟ ها؟ أظنها كم؟ لها 7 سنوات. طيب ما في قدم. يقول هنا وغالب من يفتن عند الموت. عندكم هكذا يفتن؟ عندي هنا يفن. طيب شيخ ابو معاذ ان شاء الله يتكفل باصلاح الاحفاد. شاكرين لك يا شيخ. الله وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور امثال هؤلاء. نسال الله العفو. كما في الحديث سمعت الناس يقولون قول شيئا فقلته. أنا إخوان قال تقليد، لكن الذي يظهر يا إخوان إن هذه الجملة من الحديث المقصود بها المنافقين، معنى يا إخوان ليس المسلمين أصحاب المعاصي والذنوب والعوام السذج، لا، في فرق بين عامي مسلم واحد ورجل منافق من أساس زنديق ضاغط للإسلام مبطن الكفر ومظهر الإسلام مظهر الدين. لا، الغالب هذه الحديث هذا إخوة إن المؤمن هو الذي يجيب وينطلق في القبر أسئلة القبر، والمنافق حقا هو الذي لا يوفق للجواب. وليس معناه العامي الجهل بالأحكام، لا، ليس هذا مقصود، لأن العامي موحش محب للدين وإن كان مقصرا في طاعة الله فلا تشمل هذه العبارة. عندكم في الأحاديث حديث البراء بن عازب في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الموت، العبد المؤمن والعبد الكافر، والعبد المؤمن والعبد الفاسق، معنى إخوان. قال وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد وافتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قلها بإخلاص ويقين تم لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب الأصل، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلب إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك ذنبا إلا محى عنه أو محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا طلع على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصغر، فيغفر له ويحرم على النار أو يحرم على النار. وإن طلع على وجه خلص به هكذا على وجه خالص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك بهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان حسنات كما في حديث البطاق فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسنات ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر ولكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعد سيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفه. كل هذا يا إخوة تحذير من الذنوب، لأن الذنوب تضعف التوحيد، تضعف الإيمان. كما قالوا الذنوب المعاصي بريد الكفر، كما أن النظرة بريد الزنا. فالإنسان لا يأمن على نفسه. المنافق ضرب النبي عليه الصلاة والسلام له مثل، مثله كمثل من جاء على أنفه ذباب ثم قال بها كذا. الذنوب عند المنافق كأن ذباب جاء على أنفه فقال بها كذا، والذنوب عند المؤمن كأنه واقف في أصل جبل، في أسفل جبل، يخشى أن الجبل ينهال عليه. فشوف الورع والوجل وانظر إلى اللامبالاة عند المنافق، معنى يا إخوان. فلنحذر من الذنوب قليلها وكثيرها. خلي الذنوب قليلها وكثيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، معنى يا إخوان. من يحفظ بقيت الأبيات، خلي الذنوب كثيرها وقليلها وكثيرها، ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. ها؟ نسيت البيت الثالث لعلكم تذكرونه إن شاء الله. قال وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقظ فإن حسناتي لا تكون إلا راجحة على السيئات، ولا يكون مصرا على السيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا، إلى هذه الشركة كده. النسخ اللي معكم هذا بالألف. طيب، إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالخلق، فيصير متكلم بها كالهادي أو النائم، يعني لا يستحضر معناها ولا يعرف مغزاها ولا يحضر مما ينافيها ويناقضها، أو من يحسن صوته بالآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بالسيئات، ينقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويحيون على ذلك. وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى حكى لنا في القرآن، قالت الأعراب آمنا، كلهم تؤمن، ولكن قلوا أسلموا، ما ينبغي لكم تحسنوا الظن بأنفسكم أو تدعون الإيمان الكامل وأنتم في بداية الأمر، عدكم أسلمتم الآن، وإسلامكم لا يستوي مع إسلام المؤمنين الكمل كأبي بكر الصديق ومن الصحابة الكبار، ولكن كلوا أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم، فالدين هذا درجة، الدين درجة أكمله الإحسان، ودونه الإيمان، ودون الإيمان الإسلام، فتفاوت مراتب الدين، مراتب ودرجات. فمن الناس من بلغها جميعها، ومنهم من دون ذلك ومنهم من دون ذلك، ولكل درجات مما عمل. قد جعل الله كل شيء قدرا. قال فإذا كثرت الذنوب طيب ويموتون على ذلك ولهم سيئات تمنعهم من دخول الجنة، فإذا كثرت الذنوب تقل على اللسان قوله، صلى الله حسن الختام، وقسى القلب عن قوله، وكره العمل الصالح فقل عليه سماع القرآن، استبشر بذكر غير الله واطمئن إلى الباطل، واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة، وكره مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس بقلبه، وبفيه ما لا يصدق عمله. قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب صدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني أحد الثقات الأثبات من رواة كتب الستة، الذي حضر مرة مع أهل الموقف في عرفة فكان يقول لولا أنا فيهم لغفر له، لولا أنا فيهم لغفر له، رحم الله تعالى ورضي عنه. ما سبقهم أبو بكر، ما سبقهم أبو بكر عندكم، ما سبقكم ولا ما سبقهم؟ النسخ الثاني عندك عمر بالكاف أقصد ما سبقكم كاف بدل هاء ولا هاء بدل الكاف؟ كلكم؟ فيش نسخة خرجت كده؟ ها؟ تأكد؟ كلكم بالهاء؟ خير إن شاء الله، تأكدوا منها في المرجع الأخرى. تمام يا إخوة؟ ما سبقهم أبو بكر بكثرة الصيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب بخلاف من يقولها بيقين وصدق. ويريد أن يقول صاحب البطاقة كان معه إخلاص ويقين كالجبال، فلما جاءت السجلات 99 ما وقفت أمام هذا اليقين والإخلاص والصدق. وضح لكم هذا؟ فلما وضعت السجلات أمام البطاقة الصغيرة طاشت البطاقة الصغيرة بالسجلات. ليه؟ لأنه يعني قالها بيقين أمثال جبال وصدق وإخلاص عظيم، غشية السجلات الكثيرة ما وقفت أمام اليقين. هذا مراد، بخلاف رجل يقول لا إله إلا الله وربما تقبل التشكيك والاستراب، معنى كما هو كما قالوا إيمان الأعراب، لأن آية الأعراب يا إخوة فيها قولان للعلماء المفسرين أهل السنة، معنى منهم من قال الناس دول كانوا منافقين، هذا تفسير أقول به جماعة من العلماء. التفسير الثاني أنهم ليسوا منافقين إنما هم مسلمون إسلامهم يقبل التشكيك، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، والصحيح أنهم كانوا مسلمين لكن في بدايات الإسلام، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلم، بل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. فليحضر الشخص دائما يا إخوان، الإنسان يفحص نفسه، يفحص إيمانه، يفحص مع نفسه وقفات، يحاسب نفسه أين أنا من اليقين في لا إله إلا الله، أين أنا من الصدق في لا إله إلا الله، أين أنا من الإخلاص في لا إله إلا الله. دائما يبقى مع نفسه يقف وقفات يحاسب نفسه، ماذا حققت من اليقين في هذه الكلمة، ماذا حققت من الإخلاص في هذه الكلمة، وهكذا دائما ليكن محاسبا لنفسه. نعم. هو طبعا عنده الذنوب كالجبال، وهو الأمراض من الذنوب هل معناها ان هو قبل ان يموت تاب توبه النصوص، ولا هو معناها ولا ولا ما لو كان تاب، لو قد لو انه تاب لم يحاسب على ذنوبه، يعني لو تاب منها ولم يكن مصرا لم تكن محسوبه في الصحف، انما جاء وهي عليها لم يتب منها، هذا واحد. لكن البطاقه دي اللي فيها الكلمه العاصمه المنديه كان معها اخلاص وكان معها يقين، من الناس من يقولها لان الناس في اليقين يتفرق وفي الاخلاص يتفرق وفي السكت يتفرق، فهذا رجل جاء في ضرع الاخلاص واليقين والصدق لكن فعل ذنوبا ملأت الارض. في الحديث الثاني يفسر الحديث بطاقه الذي فيه ابن ادم لو اتيتني بملء الارض خطايا ثم انك لم تشرك بي شيئا غفرت لك ولا ابالي، لو اتيتني يعني لم يتب بنا بملء الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء الا غفرت لك او على ما ولا ابالي. نفس معنى حديث صاحب البطاقه. طب الايه تقول افرايت من اتخذ الهه هواه، ماذا يكون الهه هو هواه؟ ما معنى الهه هواه؟ يعني فعل شيئا من المكفرات الاعتقاديه او القوليه او الفعليه، واتخاذ الهوى إله درجات، مش لازم يكون كفر أكبر خارج من الله مخرج من الله دائما ملزمش. الهوى هذا اتخاذ الهوى إله في المعصية هذا نصيب، في الفسق هذا نصيب، في البدعة هذا نصيب، في الكفر الأصغر هذا النصيب الأكبر، الإطلاق للإطلاق والحسق للحسق اللي سبقت معه. معنا لابد أن نفهم هذا النص على هذا التقسيم وضوء تقسيم السنة. معنا ونهى النفس عن الهوى. طب ما الهوى درجة، واحد أخذه هواه فوداه في الكفر الأكبر، واحد أخذه هواه فوداه في البدع، واحد أخذه هواه فوداه في المعصية. ليس هذا كهذا، فليس كل من اتخذ هواه إماما أو قائدا أو رائدا يكون كافرا خارجا من الملة، لا ليس هذا. ما أنت عندك الآن واحد موحد ومشرف على نفسه في المعاصي له نصيب من أسر هواه، أسره هواه في هذه المعاصي في هذا الجانب. الإسلام الشرع ينظر في حجم هذا الجانب، هل هو من الكفر الأكبر أو من الشرك الأصغر أو من المعاصي أو درجات إلى آخره، فليست في حد واحد إنما هي درجات. قال فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي فرجعت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما ألا يكون مصرا على سيئة أصلا ويكون توحيده متضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته، والذين رجح حسناته هكذا أو رجح حسناته، والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانها أو قالوها اكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا من كلام شيخ الاسلام. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت وبما قرر شيخ الإسلام في استمع الأحاديث. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس. وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان الرسول. وكما ذكر ابن القيم كل إنسان إذا عمل عملا يسأل نفسه سؤالين: لما وكيف؟ لما سؤال عن الإخلاص؟ وكيف سؤال عن المتابعة؟ هذان السؤالان. قال وفي الحديث تنبيه، قال القرطبي في تذكرة القرطبي كتاب مهم عظيم ومفيد، تذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال إيمان التي هي من أعمال جوارح، فيكون في دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قول أخرجه ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن مالك. قال المصنف، نقف هنا إن شاء الله. إذا مر معنا إخواننا اليوم حديث عتبان بن مالك: إن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. سأل الله أن نكون ممن قالها ابتغاء وجه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم عاشوراء. لا يحمل أنها فيها كبائر. هل لا إله إلا الله ترفعه على فعل هذه الكبائر أو من الله؟ طلبته نفسه. انت معك حديث حديث ابي ذر: وان زنى وان سرق، ونفس الله وان زنى وان سرق وهم واحد دخل الجنه. بس ما قالش هدخل النار، هو ما قالش اطلق في ان هو جنه ولا مدخل النار، فجاوبته الجنه ولكن بعد هدخل النار دخل الجنة. ما هي دخل الجنة بارك الله فيك إما أول الداخلين وإما بعد حقبة. ما هي طبعا وما فيش تعارض، ما في تعارض. هو لو أنا منتقلا به ميوقنا من قلبي كيف يخطئ؟ لأنه عرف معناه لأنه غير معصوم، غير معصوم. كل ابن آدم خطأ، خير الخطأين التوبة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمع. ما يقع لابد استنش مع الصفور. ربنا يستر. فنسأل الله حسن الختام. كل ما ليس هو كبير هو لمع. لا كبائر، لا في خلاف، في خلاف في تفسير اللمع. كبائر الإثم والفواحش اللمع. منهم من قالوا اللمع هو الصغير، ومنهم من قال لا اللمع دون الصغير حتى. معاصي دون، لكن أقرب شيء اللمم والصغائر.